وهل يشرع للعبد مع ما جاء في الأخبار من الأعمال المشروعة التي تعتقه من النار كهذا الذكر، هل يشرع له أن يقول اللهم اعتقني من النار؟ هل يشرع ولا ما يشرع؟ ارفع صوتك. يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع يشرع. طيب يقول قائل معناه أنه كأنه يسأل أن يدخل النار ثم يخرج منها، أن يدخل النار ثم يخرج منها، إيش؟ أن يكتب له العتق من النار قبل دخولها. من أين جئت بهذا المعنى؟ الجواب أن من كره هذا لأجل ما توهم من أنه يكون بعد دخولها مدفوع بأن الله عز وجل جعل لكل عبد مقعدين، مقعد في النار ومقعد في الجنة. ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما منكم من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنة. فقوله اللهم اعتقني من النار هو سؤال لله أن يعتقه من هذا المقعد، أن لا يكون مآله إليه. فحينئذ لا يلزم أنه لا يكون عتق من النيران إلا بعد دخول، فهو يسأل العتق قبل الدخول لما أعد من المقاعد للناس كافة، أن لهم مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.